وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه الأثير عبر هذه الإذاعة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتبين فيه فقه كتاب التوحيد من خلال استنباطات وتراجم الشيخ المجدد رحمه الله. فإننا وقفنا على باب من الشرك، وهو أول باب شرح فيه ترجمة تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وقال شرح هذه الترجمة ما بعدها من التراجم. قال في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. فإن من الشرك لبس الحلقة على العضد وعلى اليد وعلى الإصبع وعلى الرقبة وعلى الرأس والخيط ونحوهما من أنواع المعلقات بقصد دفع البلاء أي قبل وقوعه أو رفعه أي بعد وقوعه. وذكر فيه رحمه الله آية وأحاديث، ثم قال فيه مسائل، فذكر فيه 11 مسألة. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما من أنواع المعلقات لمثل ذلك أي لرفع البلاء أو دفعه. لماذا؟ لقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله أي يكفيني الله عليه توكل المتوكلون. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، ففيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فإن هذا الرجل في حديث عمران الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، وهو نوع من الحمى أو من الوهن. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، لأن المخاطب من الصحابة. وفيه شاهد لما ذكره الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فإن هذا علقها سببا، فإن علقها معتقدا بها فهذا هو الشرك الأكبر، وإن علقها سببا للدواء وللشفاء فهذا هو الشرك الأصغر، حيث جعل سببا للعافية والشفاء لم يجعله الله جل وعلا كذلك. المسألة الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه هذا الوعيد: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فأمره النبي بنبذها عنه وقال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لم يعذره بأنه جاهل لما أبان له ذلك وحرمه عليه. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة، أي في الدنيا. هذه المعلقات لا تنفع في الدنيا بل تضر، لأنه قال: لا تزيدك إلا وهنا. فدل ذلك على أن الشرك ووسائله وأسبابه أنها مرض في الدنيا يستنزف معه قلبه وقصده وماله وهمته، وهي في الآخرة والعياذ بالله في الشرك. فدلت الآية في قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أن هذا آمن بالله في مسائل وأشرك في هذه الأسباب التي جعلها أسبابا ولم يجعلها الشارع كذلك. فهي لا تنفع في الدنيا بل تضر، لأنه قال: فإنها انزعها أو انبذها، أي ارمها عنك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، فأمره بنزعها، ثم ذكر له الوعيد بأنه لا يفلح إذا مات عليها. وهذا حذيفة رضي الله عنه لما رأى الخيط في يد ذلك الرجل قطعه، لأن له سلطة وله ولاية، فهو صاحب السر ومن علماء وفقهاء الصحابة. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففيها إنكار وتغليظ على من وقع في أسباب الشرك. المسألة السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا أكل إليه، تعلقه بقلبه أو تعلقه في بدنه أو في سيارته أو في بهيمته أو في بيته أو مكتبه. المسألة السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة قال: فلا أتم الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالتمائم تعليقها من الشرك كما سيأتي في الباب الذي يليه، باب ما جاء في الرقى والتمائم. المسألة الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من أنواع التمائم، فهو دائر بين الشركين الأصغر بأن يعتقدها سبباً ووسيلة إلى الشفاء، وبين الشرك الأكبر بأن يعتقد أنها هي الشافية له، أن هذا الخيط أو الحلقة أو التميمة أو الودعة أنها الشافية له، فهذا هو الشرك الأكبر. المسألة التاسعة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في آية البقرة. وهذا الاستدلال بالآية يدل على أنه إذا اعتقد أن هذا الخيط والحلقة تنفع فهذا شرك في الربوبية، فإذا اعتقدها سبب فهذا من أسباب الشرك الأصغر الذي يوصل إلى الشرك في الربوبية والتعلق بهذه الأشياء. المسألة العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك، فإن الودع وهي أصداف تؤخذ من سيف البحر أو من البحر، يعلقونها في رقابهم أو رقاب بهائمهم أو في سياراتهم أو على أبواب بيوتهم ومكاتبهم ومجالسهم، يعتقدون أنها تنفع في دفع العين، كمن يعلق أيضا حظوة الفرس على مكتبه وعلى بابه ومجلسه يعتقد أنها تدفع العين، أو يعلق كفا فيها رمش عين يعتقد أنها تدفع العين. كل ذلك من هذا النوع من تعليق هذه المعلقات لرفع البلاء أو دفعه، أنها من التمائم المحرمة الشركية. المسألة الحادية عشرة والأخيرة: الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له فلا يتم له مقصوده ومراده الذي أراده بهذه المعلقات. وفي هذا التنبيه إلى التوحيد بأن يكون معلق قلبك بالله جل وعلا، فهو النافع الضار وهو الشافي، كما قال إمام وأبو الأنبياء خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن الشافي هو الله، وهذا الذي علمناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء الرقية المشهور: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ففيها أن الشافي هو الله، وأن القلوب يجب أن تتعلق بالله، لا سيما إذا أصابها الضعف بهذا المرض لها أو لحبيب عليها، فإنها تتعلق وتعلق غيرها بالله جل وعلا أنه الشافي وأنه المعافي، وأنه الذي ينفع عبده ولا ينفعه غيره من أنواع المتعلقات التي يتعلقها الناس. فنسأل الله جل وعلا توحيده وكمال الإيمان به، نسأله جل وعلا ألا يخزينا وألا يردنا بعد إذ هدانا، وأن يميتنا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى ما يحبه ويرضاه عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.